أحسنت. طيب الأكل أحسنت. طيب القسم الثاني على سبيل العادة مثل نعم نعم ما حكم هذا الشيء؟ نعم وأصلها من المباح ولكن موافقة الناس لعاداتهم إذا لم تكن محرمة من السنة. طيب ها لا ما في السؤال خلنا بعد الدرس يلا ثالث ما حضرت يمكن أقول ما يكون بطريق الوجود إيش يعني بطريق الأمر فعله بطريق العبادة أي ما فعله على وجه التعبد نعم فما حكمه حكمه الوجود الوجوب إذا كان الأمر إذا كان مختص به ليس بواجب لا لا دعني من هذا ما فعله على سبيل التعبد فهو سنة فهو سنة نعم. تمام أحسنت ما هو قول بارك الله فيك نتكلم عن الفعل الآن فهو سنة وهل يكون الوجوب نعم أنت نعم إذا كان على الدوام وما ترك في يوم من الأيام نعم كيف لا لا لا فعل تعبد مجرد على لا يكون على سبيل ماذا يكون عليه على سبيل الاستحباب مثاله كيف لا هذه امر بها هذه متعلق بها امر كالسواك متى؟ السواك عند دخوله البيت فهذا يكون سنة لأنه فعل مجرد نعم يلا رابع ما كان فعله مثال الأنبياء يلا هرسلوا نعم ما فعله الذي مثال الأمر الله عز وجل حكمه من حكم ذات الأمر نعم كان الامر واجبا لا وجوب ان كان الامر واجبا فهو واجب وان كان الامر ندبا فهو ندب هذا بالنسبه لنا بالنسبه له ان توقف عليه البيان فهو واجب والا فهو سنه لا والا فهو بحسب ذلك الامر طيب الخامس ما فعله على وجه الخصوصية نعم لا ما ذكرنا اي اجل نذكره الان في واحد خمسه نعم ما كان مترددا بين العاده والعباده فما حكم يا احمد نعم يعني إن وجد ما يقوي أنه عبادة فهو عبادة أو عادة فهو عادة وإلا وجب التوقف طيب الخامس أو السادس السادس نبدأه الآن إن شاء الله تعالى السادس ما فعله على وجه الخصوصية ما فعله على وجه الخصوصية فهذا يختص به ولا يشاركه فيه أحد ولكن لا بد من دليل يدل على الخصوصية ولا تقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله